هل حالق اللحية آثم أم عاصي عن طاعة الله عز وجل؟ وهل توجد آية قرآنية تحض على ذلك؟ حالق اللحية آثم لأنها عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأهو اللحى خالف المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين، واللفظ الآخر: دز الشوارب وأرخ اللحى، وأرخ اللحى خالف المجوس. فالواجب على كل مسلم أن يعفي لحيته وأن يحذر قصها وحلقها، هذا هو الواجب على الجميع، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله. الله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قد أمرنا فعلينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام، قد كان كث اللحية فعلينا أن نتأسب عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.